حكاية المشرقي لأبي المنصور. الملك العادل. جلس علام بن فهمان بن جهلان المشرقي ليلعب مع أولاده لعبة الملك والعساكر، واختار لابنه الأكبر دور الملك ظنا منه أن ذلك سيسره، ولكن الولد رفض وأبى بشدة. وعندما سأله والده عن علة رفضه أجاب قائلا: إنك يا أبي لا تفتأ تحكي لنا الحكاية عن الحاكم الظالم ونهايته السوداء، ولا أريد أن أكون ذلك الحاكم في سيرته ولا أن تكون نهايتي كنهايته. قال علام: يا ولدي، ليس الحكام جميعا كذلك، وإن كان أكثرهم مخالفا للحق مجانبا للصواب بعيدا عن العدل ولا يخاف الحساب، فلا بد من زمان لآخر ومن أرض لأخرى أن يلي الناس حاكم عادل مستقيم ينصفهم ويفديهم ويشاورهم ويستفتيهم، يؤدي الحقوق ويكره العقوق. وإني محدثكم حديثا ليس بالأوهام عن أحد هؤلاء الأعلام، فأعطوني آذانكم وافتحوا جيدا أذهانكم ونعاود بعد سرد القصة اللعب، فعساه يدفع عنا التعب ويجب. بلغني أن ملكا عاش في زمن غير بعيد اتصف بالعلم والحلم والرأي السديد، وكان خير سائس لأمته وخير حارس لملته، ولم يكن رحمه الله قد طلب الملك كمن سبقوه، ولم يغصبه كمن خلفوه، وإنما سعى بالإصلاح ودعوة الحب والتغيير والنجاح، حتى هبت على أشرعته الرياح وحملته الأكف حملا إلى قصر لم يكن يوما بمستباح، وبايعه الأشراف والعوام عليهم ملكا، ووعدوه الطاعة ما دام مستقيما حنكا. ومر زمان حكمه الأول أشبه بالحلم ما يكون، وقد كاد الناس يظنون إمكانه ضربا من المستحيل والجنون، فقد أرسى هذا الملك ركائز القسط في البلاد والعدل بين العباد، فألزم القضاة فتح أبواب المجالس وعزل منهم الخامل والناعس، ووجه بتسريع النظر في الشكاوى والبت في الدعاوى، وصادر كل مال منهوب وأعاد كل حق مسلوب، وعاقب كبار المعتدين قبل صغارهم، وحث الخارجين على العودة إلى رشدهم وديارهم، ولم يسرق المال كما جرت العادة، ولا شغل الناس بما لا يرجى منه النفع والإفادة، ولم يتسامح قط مع المرتشين والفاسدين من العمال والمسؤولين والموظفين، بل أنزل بهم أشد العقاب وجعلهم عبرة لأولي الألباب. وكذا فعل مع من طغى وتجبر من قادة الجند والعسكر، وأنصف الناس حتى من نفسه، وأطلق كل مظلوم من حبسه. ولكن عهد السرور هذا لم يدم، أرامه المرء أم لم يرم، فقد ضاق بالملك العادل الأشقياء ذرعا، ودبروا المكائد إذ أرادوا له خلعا، واستغلوا تواضعه وطيبة جنانه وحلمه وعفة لسانه، فأغروا به الجهلاء وسلطوا عليه السفهاء، وأشاعوا الفريات والأباطيل والترهات والأقاويل بأنه لعدو البلاد مرتهن، وأنه يكيد في السر والعلن، يريد يبيعه تراب الوطن، وأنه أصل كل الشرور والمحن، وأنه غدا سيقلب للناس ظهر المجن، وأنهم لن يجدوا عنده سوى الكفن. ورغم سخافة الأكاذيب إلا أن كثرتها حيرت اللبيب، وصدقها الجاهل والغريب، وتناقلها البعيد والقريب، ثم سرقوا بيت المال وأشعلوا النيران في الأسواق والمحال، واغتالوا بعض القضاة جهرا تدبيرا منهم ومكرا، ولما كاد ينكشف أحد رؤوسهم قتلوه هم بسيوفهم وفؤوسهم، واتهموا الملك بتدبير اغتياله لأنه على زعمهم عارضه بأقواله وفعاله، وعمت البلاد الفوضى، فليس من يعقل وليس من يرضى. وما هي إلا أيام قلائل من الفتن والبلابل، حتى تحركت اليد الأخيرة للعصابة الشريرة، وكانت شرذمة مذمومة بالغدر والخيانة موسومة من الجند والقادة المعروفين بالفجور، لا حماة الديار ولا حراس الثغور، أولئك الذين منع الملك عنهم العطايا والمزايا وما كانوا يسلبونه من حقوق الرعايا، فأخذوه فجرا على حين غرة، قلوبهم سوداء ووجوههم مكفهرة، وعلقوا رأسه على باب القلعة متوعدين من يتعاطف معه باللسان أو بالدمعة، ونصب الخونة من بينهم الملك الجديد، فوعد الناس العيش الرغيد، وأنه الأمن سوف يعيد، وأن المال في عهده سوف يزيد، ولكن هيهات هيهات، أيعود قريبا من قد مات؟ فقد تربع الظلام على العرش، وساروا بالخداع وبالغش، وأسالوا الدماء الحرام، وأجروا بالمين الأقلام، واشتدت البلوى وعم الظلام، وامتد لجيلين في الأقوام، حتى ظهر فارس همام شهم مقدام، فقام يعيد سيرة جده الملك المظلوم، ويمحو بسيفه سلطان كل غشوم. وكذلك هي الأيام دول، فيوم يذل ويوم يجل.